السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج صحة ودين. وحقيقة قد طغت علينا في الأيام الأخيرة أفكار نكرهها جميعا وننبذها جميعا وليس لها علاقة بالدين، أفكار تؤدي بأصحابها إلى أفعال مثل القتل والإرهاب والسرقة، ومنها أيضا ما يؤدي بأصحابها إلى اليأس والقنوط وأيضا إلى الانتحار. اسمحوا لنا أن نكون معكم لمدة نصف ساعة وحلقة بعنوان أفكار تؤدي إلى الانتحار. ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا العلامة الدكتور شوقي عبد الصادق، دكتوراه في التفسير وإمام مسجد التوحيد بوسنة المنوفية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، شرفنا وجود حضرتك معنا النهاردة. معرفك الله. عشان يعني نناقش هذه الظاهرة، ظاهرة الأفكار التي تؤدي بأصحابها إلى الانتحار. واسمح لي قبل ما أبدأ بسؤالي أسباب الانتحار، محتاج يعني نعمل إسقاط من حضرتك على هل للانتحار أو هذه الأفكار وجود في الدين؟ يعني نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الساعية لإيصال كلمة الحق إلى مستمعي الحق، والساعية في نشر ما هو مفيد لصحة الإنسان الدينية أو الإيمانية والنفسية، بما يؤدي إلى جمال الطبيعة والكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ويبارك في القائمين عليها والمعدين لكل ما فيها، وأن يجعل سعيهم هذا مشكورا وذنبهم إن شاء الله مغفورا. بداية، الأفكار أو الأمور الخطيرة التي يعني حضر إليها كثير من الناس في هذه الأيام وتأتينا من خارج المجتمع المسلم أصلا ومن خارج البيئة الإسلامية، لأن كل هذه أشياء وافدة علينا. كل هذه الأشياء وافدة علينا، على بيئتنا وعلى ديننا وعلى أخلاقنا. بداية، هذا الانتحار الذي حضرتك تكلمت عنه له مقدمات. قبل أسبابه، فكر يصل بالإنسان إلى أن يتخلص من نفسه ومن همومه ومن كذا ومن كذا. فما هو الذي دار في فكر هذا الإنسان؟ أولا هو محبط، عنده إحباط وعنده اكتئاب. هذه الأشياء أشياء عرضية ليست في فطرته ولا في دينه ولا في بيئته، كل هذا شيء أيضا وارد وله أسبابه ودوافعه. هذه الأفكار من الاكتئاب والإحباط عنده هي التي توصله إلى المحطة الأخيرة اللي هي محطة الانتحار. فهذا الإحباط وهذا الاكتئاب الأصل أنه غير موجود لا في البيئة الإسلامية ولا في الدين الإسلامي أصلا. يعني الأصل في المسلم أن يكون فرحا على طول الخط، فرحا مش مكتئبا أبدا، ده الأصل فيه، يكون مسرور دائما دائما. والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، يفرحوا فعل أمر، نفرح بإيه؟ بفضل الله. وفضل الله سبحانه وتعالى انحصر عندنا ويشع على العالم، يعني ليس حكرا علينا ولكن انحصر عندنا نحن المسلمين، ولكن يشع على العالم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن عندنا فضل الله ورحمته، كتابه وسنته، فبذلك فليفرحوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من سرته طاعته وساءته سيئته فذلك المؤمن، يبقى كل ما تعمل طاعة تفرح. يبقى متى يكتئب الإنسان؟ متى يكتئب؟ لا يكتئب أبدا طالما هو في طاعة، إن كان مقلل في الطاعة، يعني إذا كان مقلا في الطاعة. مقلا في الطاعة ماشي، يحرم. إنما الأصل فيه نعم إن هو دائما في طاعة، فيعمل طاعة والطاعة تنادي على طاعة فهو في فرح. نعم من سرته سرته طاعته وهو في فضل الله سبحانه وتعالى فليفرح. إذن أصل الاكتئاب نعم غير موجود عندنا أصلا في بيئتنا. حضرتك حتى في حال الجراح وفي حال الآلام والحروب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوا. الله أكبر. وأنتم الأعلوا إن كنتم مؤمنين. في الجراح والآلام والأحزان يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون هم يألمون فإنهم يألمون كما تألمون. إذن حتى هذه المسألة المسلم جبل على أنه طوال يومه وليله يحصل حسنات. نعم. تحصيل الحسنات يكون بهروبه من الاكتئاب والحبوط فيبتسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر يا أبا ذر لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر أو لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طب كم مرة يلقى الإنسان إخوته في اليوم والليلة؟ كثيرا. وجه طلق. هذا الذي وجهه طلق أيكتئب؟ لا. أيشعر بالإحباط؟ خذ حضرتك هذه الصورة الفريدة العجيبة عندنا في ديننا، هي طبعا هي لن تتكرر. نعم. لن تتكرر لكن سهل تكرارها. المسلم لا يكتئب ولا يحبط أبدا لو يحصل من دينه. نعم. ويعني يقترب من الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون دائما فرحا ويكون دائما راضيا. نعم. ويبعد بكل البعد عن نعم عن هذه الأفكار. قد تأتيه أشياء تنغص عليه. نعم. لكن كيف يتعامل معها؟ نعم. أذكر لحضرتك وللإخوة المستمعين مثالا واحدا. نعم. هذا المثال في الصحيحين وهو امرأة. نعم. لأن عندنا انتحار والاكتئاب والحاجات دي ما خلتش رجال ونساء كله يمر بهذه الايه. نعم. وصغار وكبار. السيدة أم سليم سيدنا أنس يروي الحديث في الصحيحين رضي الله عنه يقول كان لأبي طلحة ولد من أم سليم فمات فقالت لا تحدثوا أبا طلحة به حتى أحدثه أنا. نعم. حدش يخبر أبا طلحة أنا اللي أقوله. فجاء أبو طلحة فقدمت إليه عشاء ثم تصنعت له حتى وقع بها. فبعد أن فرغ قالت يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا ناسا أو قوما عاريتهم ثم أرادوها أو طلبوها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت استودع ولدك أو احتسب ولدك. الله. قال بعد أن تلطخت تخبريني بهذا؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حدث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. الله. فولدت أم سليم غلاما بدل الذي مات. نعم. وهذا الغلام كبر وولد وولد له 9 أبناء كلهم حفظوا القرآن الكريم. الله أكبر. الله أكبر. إيه الشاهد من الحديث بقى؟ نعم. الشاهد من الحديث إن هذه امرأة مرت بظروف صعبة. نعم. كيف لا تكتئب ولا يظهر عليها علامات موت ابنها؟ وما شقت الجيب. نعم. وما لطمت الخد ولا دعت بدعوى الجاهلية. نعم. وكيف تصنعت لزوجها لدرجة أنه معنا فيديو لأحد الناس اللي شانق نفسه. نعم. على الشرفة موضع. نعم. عارضين الإخوة هو. نعم. وحالات اللي تطالعنا هذه الأيام بسبب يمكن ضيق. نعم. المعيشة أو بسبب بعض. نعم. الأمور بيحاولوا ينزلوه هو ويلفوه بال. نعم. بالملاية. نعم. وينزلوه أفكار أصبحت. أيوة. يعني ما كنا نرى هذه الأمور. نعم. انظر إلى أنا أصدق أذكر قصة أم سلمة لماذا. نعم. لأني والمنتحر حزين ومكتئب ومحبط طيب هذه متى ولدها وكيف يعني تصنعت لزوجها يعاشرها ولا يرى ملامح وجهها أي أثر من أثار الحزن أو الاكتئاب وما لطمت ولا صيحت ولا هل يعني ما عندهاش إحساس؟ لا عندها ولكن أعطت زوجها حقه. هذه بقى تسر هذه مسرورة بالطاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى عطاء الله سبحانه وتعالى لهذه الصابرة. نعم. ولهذا الصابر في اليوم اللي يموت فيه أحد الأبناء يأتي آخر يرزق بذرة الآخر توضع في الرحم المبارك فتلد ويولد له 9 أبناء من حفظة الله يحفظون كتاب الله القرآن. السؤال فضيلة الدكتور شوقي. نعم. هو التشبث والتثبت بالدين. نعم. وبالطاعات. نعم. بيبقى من الحاجات اللي احنا بن بن بن يعني نأمر بيها الشباب اللي بيسمعونا. نعم. دلوقتي دي من الحاجات اللي بتحصن ضد هذه الأفكار. تمام. خليني أسأل حضرتك، الانتحار موجود له أسباب. نعم. له أسباب. من أسبابه الانتحار. أقول لحضرتك بقى بالنسبة للإلحاق للاكتئاب والقنوط والإحباط. ما فيش إنسان خلى من مصائب والصدمات والحاجات دي، ما في إنسان. صحيح. كل الناس عرضة لهذا. نعم. مثلا لم يتفوق ابنه في الدراسة، زوجته فيها كذا، أولاده فيهم كذا، كل إنسان عرضة لهذا. يجب أن تكون الهموم والمشاكل اليومية مكفرات لذنوبنا، ما تكونش سبب لذنوب جديدة اللي هي بتؤدي زي ما أقول لحضرتك الانتحار. لا، احنا ده كده ذنب جديد محتاجها تاني نأكد عليها دي، لأن برضو إذا رؤية احنا محتاجين كلنا نعيشها. أيوة. تاني كده فضل سيارة. أقول لحضرتك يعني التي أنا عندي هموم. هذه الهموم أولا مخلوق. نعم. والله سبحانه وتعالى رزقني بيها لحكمة. نعم. والشرع عندنا قال هذه الهموم لحكمة. نعم. ما تجيش الهموم دي بقى تخلق ذنوب جديدة، إذا كان هي جاية عشان أصلا تكفر ذنوب ماضية، أجعلها مكفرة لذنوب ماضية، مش تخلق ذنوب جديدة ومنها قتل النفس، أجعلها مكفرة بالصبر عليها. زي حديث أو حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم، وكل مسلم عرضة لهذا، ما يصيب المسلم من نصب، نصب يعني تعب، ولا وصب أو جاع، ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى الحاجات دي لما تعرض لنا عشان تكفر. ما جعلهاش بقى الهموم دي والأحزان دي سبب لمعاصي جديدة وذنوب جديدة ومنها قتل النفس. صبر الإنسان على الابتلاء. أيوة. يبقى مكفر ليه؟ لا، وفلسفة قبول الابتلاء. فلسفة قبوله. آه. إن أنا أقبله على إنه تكفير، إن في ذنوب سبقت. آه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صحيح. ويعفو عن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فلما تيجي الحاجات دي تبقى متكفر الماضي. صحيح. مش تكون هي نقطة تحول لذنوب جديدة. آه. ومنها قتل النفس. لا حول. فأسباب الانتحار كثيرة جدا. أول شيء وجدته الهم والقلق النفسي. نعم. هم وقلق. احنا سعدنا اسباب الاكتئاب. اليأس والاكتئاب دي مرحلة وبنتكلم الاولية في الوصول الى توصل للمحطة الاخيرة. نعم. اللي هي الانتحار. الانتحار باسبابه بقى. اسبابه بقى اسبابه الهم والقلق النفسي. هم وقلق بيجي منين؟ الهم والقلق النفسي بيجي من الاعراض عن المنهج. نعم. البعد عن الطريق، الاعراض عن المنهج. فلما بعرض عن المنهج بيجي له. لذلك أنا أرجع للمنهج، هنعرفها بقى دي في كيفية علاج. نعم. أو وسائل العلاج بتاع مواجهة. يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. معيشة ضنكة بكل ما عليها بقى. معيشة ضنكة في كل، يبقى عنده مال الدنيا كلها وحيث أنه مش سعيد. كل أسباب الدنيا متاحة له حيث أنه مش سعيد. وكتير جدا الاخبار طلعتنا بانتحار شباب في السويد، معروف ان دخل الفرد في السويد ده اعلى دخل في الدنيا. واسعد حياه هناك وما زالت بينتحروا. ليه؟ نعم. لان في فراغ. نعم. في فراغ، في قلق نفسي، ما فيش هدف بيبحث له. عندهم غذاء الجسد البدن وغذاء العقل من المعلومات موجود. نعم. النولج. نعم. ولكن غذاء الروح عندهم خارقه خاويه. نعم. القيم والمبادئ والدين. نعم. نعم. من اسباب الانتحار ايضا التهاون في الصلاة، مهم جدا. نعم. التهاون في الصلاة، الإنسان ده صنعة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فلازم الصنعة تعرض على الصانع تفحص، زي السيارة تخش ورش 5 مرات في اليوم لا يمكن تعطل. صحيح. طيارة حوادث طيران قليلة. ليه؟ لأن كل طلعة بتتفحص الطيارة. نعم. علشان كده حوادث قليلة مش زي السيارات. نعم. ماشي. يبقى التهاون في الصلاة، ترك الدعاء والذكر. دعاء والذكر في الإنسان مش موصول، مفيش قوة يرجع لها. فهو منغلق. منغلق. احنا كيفية مواجهة هذه الأفكار اللي احنا بنطرحها دلوقتي. ومنها اللي احنا بنقول اسبابها كان ترك الصلاه والبعد عن الذكر. تمام. وبالتالي بالتضاد انه القرب من ربنا اثناء الصلاه واستخدام الذكر. لا دي هنخليها بقى في ايه، في وسائل العلاج. وسائل العلاج من ضمن اسباب الانتحار تراكم الديون. تراكم الديون، ديون بتتراكم، الناس تسرف في حياتها، تستديل، ما يقدرش يسدد، تتراكم عليه الديون، يفر من كل ده بايه؟ ينتحر. طب بس احنا كده مش بنقصوا عليهم شويه بموضوع انه بيصرف في حياته؟ طب هو في ناس مش من غير الاسراف بيزداد عليه تزداد عليه الامور بسبب قسوه الحياه دلوقتي وبيستدين. نعم. بدون اسراف يعني. نعم نعم. لا انا خلينا في حاله الاسراف. نعم. اما حالات اقتربت الضروره، لا يا حضرتك ده هو لو عنده ضروره ودخله لا يكفيه ليس له ان يقترض، ياخذ من اي بيت مال قريب منه ويحل له هذا، ويحل له هذا، يأخذ من الزكاة ما يكفيه، إنما صدقاته للفقراء والمساكين. وفي سورة الكهف الله سبحانه وتعالى قال عن أصحاب السفينة، عندهم سفينة بتشتغل ومع ذلك قال إيه بقى؟ أما السفينة فكانت المساكين. والصدقة للفقراء والمساكين يعني المساكين ياخدوا، يبقى عندهم عربية ما بتكفهمش ياخدوا من الزكاة، ياخدوا من زكاة الأغنياء. نعم. عندهم سفينة ما بتكفهمش ياخدوا من زكاة الأغنياء. نعم. عندهم محل ما بتكفيش ياخدوا من زكاة الأغنياء. نعم. ولا يحتاج حد يقترض ولا يدخل في الهموم دي، ياخد من زكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يبقى إذا تحل للمحتاج. نعم. تحل للمحتاج. تراكم الديون، الخسائر المالية القاسية الكبيرة أيضا من أسباب الانتحار. نعم. واحد مثلا خسر في البورصة. نعم. ماله راح كله، واخد بال حضرتك؟ صفقة معينة خدها ولم يوفق فيها خسرها كلها. يعمل إيه؟ ينتحر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال غلبة الدين كان لا اي نعم كان يستعين او يستعيذ من غلبة الدين، ياتي معنا في وسائل العلاج. كذلك الامراض النفسية المزمنة. عنده مريض يعني عنده مرض نفسي ومزمن معاه بقاله كتير، لا هو بيتعالج ولا هو بيقرب من المصحة الإيمانية، في مصحة إيمانية هو بعيد عنها، فيعمل ايه؟ خلاص الامر يعني زود معاه قوي، فيعمل ينتحر يخلص منه. يبقى المرض النفسي المزمن. نعم. من ضمن أسباب الانتحار أيضا استعمال مخدرات ومسكرات. استخدام المخدرات ومسكرات بتتلف خلايا المخ. نعم. فما بقاش يعني قادر يميز بين الصواب والباطل والحق، فيخلص من هذا. وممكن الأمر. الانتحار يبقى مش لازم بالإقبال عليه بأنه يشنق نفسه، ممكن بحقنة أثناء ما بياخد علاج ولا بياخد الأدوات. نعم. الجرعات المفرطة. نعم. يعني هل دي بتعد من حالات الانتحار؟ لا أنا أرى كمان والله أعلم أن من الانتحار الإصرار على التدخين وشرب المخدرات والمكيفات. هذا انتحار بطيء مع الوقت بيهلك البدن. من حالات الانتحار البطيء. البطيء أيضا. نعم. ولازم يعني ياخد حاجة سريعة يضرب نفسه بالرصاصة؟ لا، انتحار بطيء. نعم. هذه الصحة الغالية اللي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعم. الصحة والفراغ. صبع. كل يوم بتتآكل تتآكل تتآكل. يعني هذا انتحار بطيء. نعم. والانتحار المفاجئ اللي هو بيستخدم أي حاجة. نعم. كذلك من أسباب الانتحار المشاكل الأسرية. نعم. دي يعني الحقيقة كثيرة هذه الأيام. مشاكل أسرية ديت ما خلتش بقى لا غني ولا فقير. نعم. مشاكل أسرية، فربما الزوج هي اللي تنتحر، ربما الزوج تنتحر. نعم. مشاكل أسرية الطويلة دي هي من إيه؟ كذلك السجون لمدة طويلة. السجون لمدة طويلة. نعم. السجن أصلا عقوبة المفروض يكون هو حاجة مؤقتة، هو مش عقوبة أصلا، يبقى حاجة لإجراء تعديل استكمالي. لا، يستكمل حاجة معينة لتعديل في النفس، تعديل في الشخص عشان يخرج لا يلزم هذا الموضوع سوي. لا يعني هو في الإسلام فيه عقوبة غير كده خالص، لكن هو إن كان ولا بد منه يبقى لانتزاع أقوال لاستيفاء أشياء، إنما الأصل إن يكون هو العقوبات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها. كذلك شيء عجيب، يعني احنا كنا سمعنا عن انتحار الاولاد على مستوى الاولاد الصغيرين. طب ليه؟ يعني قيل هذا تقليد، في انتحار بالتقليد. نعم. يعني هو شاف فيلم كرتون ولا بتاع وعجبه، الولد ينتحر. ينتحر الولد بينتحر ليه؟ اللي لسه ما بلغش ده بينتحر ليه؟ صحيح. تقليد. نعم. ربما حس ان دي حاجه يعني بطوله او نوع من ده شيء موجود ايضا. من ضمن الاسباب ايضا الرعونه، الانتحار اسبابه الرعونه في قياده اي مركب. يركب سياره بسرعه جنونيه، يمشي في مخالف، يصطدم باي شيء، ما يدوش على كل اللوائح والتعليمات. واخد بال حضرتك؟ فيتردد عليه أن يموت، يهلك نفسه أو يموت نفسه أو يموت غيره. منتحر. هذا الحكم منتحر. طيب أنا الحقيقة أكيد الحالات كثيرة، ولكن إحنا الوقت زي ما تقول ما بيصرفناش. نعم. معنا خمس دقائق كمان، فأنا كنت محتاج فيهم نتكلم على وسائل العلاج، وإني محتاج أخذ شوية إرشادات في الأخر. تمام. إزاي نواجه هذه الأفكار؟ نعمل إيه عشان نخرج؟ أول حاجة من وسائل العلاج الإقبال على الله. الإقبال على الله. يقبل على الله. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما فيهاش يأس ولا حبوط ولا تؤدي لأمطار. حياة طيبة هو عايش، حياة طيبة لما الملائكة تيجي تقبض روحه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، حياة طيبة هو رايح الجنة تتلقاهم الملائكة سلام عليكم إيه طبتم فادخلوه. من ضمن وسائل العلاج أن يصلي الصلاة لوقتها، لوقتها وفي جماعة، الصلاة لوقتها وفي جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمور بتنتاب، أمور بتنتاب ويعمل فيها إيه. روح حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى الله، إذا حزبه أمر يعني ضاق به الأمور صلى الله. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بلال بارك الله فيك. اللي ما لقيش الراحة في الصلاة ده عنده مشكلة صحيح. حبب إلي النساء والطيب وجعلت عيني في الصلاة. يبقى نقول للإنسان المكتئب اللي بيفكر ينتحر لا صلي، يلجأ لله، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم. نعم. يعني الإنسان المكتئب الحزين اللي في دماغه أحاسيس، يا أخي تذكر أن الله يصلي على المؤمنين، وخش في زمرة المؤمنين عشان يصلي عليه. وبعدين من ذكرني في نفسه ذكرته. نعم. في نفسي. بقى انت قاعد مكتئب ليه؟ قاعد حزين ليه؟ اذكر ربك في نفسي واستغفر ربك، اذكر واستغفر ربكم انه كان غفارا، اذكر ربك في ملأ. صحيح. يذكر ربك في ملأ. ايضا الايمان بالقدر. نعم. لعلاج الانتحار الايمان بالقدر. اللي فقد ماله، اللي كذا اللي هو عنده اشياء دعت الى الانتحار، نقول يا اخي امن بالقدر. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب. نعم. من قبل ان نبرأ. نعم. قبل ما تخلق السماوات والارض ب50,000 سنة كل شيء مكتوب. ده اختيار ربنا ليك. ارضى به. ارضى به. ارضى بالقدر. الايمان بالقدر مهم جدا في ان الانسان يخرج، يبقى عنده حاله رضا. اي نعم. الايمان بالقدر. الاقتصاد في المعيشه اللي حضرتك قلنا عليه في الديون، الاسراف وعقل واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يتداوى بالقران عندما يصاب بحاله من الياس او القنوط او تحصل له اي شيء، يداوي نفسه بالقران. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. الانسان عشان يعالج نفسه برضه من هذا الهم وما تجيش الافكار السيئه دي في ذهنه ويتخلص من نفسه، ان يشعر بقيمه النفس. قيمه النفس بصفه عامه. نعم. يعني من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. تمنى نفسي من ضمن الانفس دي. نعم. نفسا، اي نفس، يبقى نفس اجنبيه او نفسي انا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اي يوم من هذا واي عام من هذا. نعم. عشان ياخذنا لقيمه النفس. فلازم يراعي يعني يستحضر عظمه النفس وايه واهميه النفس. نعم. في بقى عبء مهم كبير جدا على ولاه الامور. وهو انه ينقى الاعلام وتنقى الوسائل التثقيفيه والتوعويه عند الناس من مثل من اي شيء فيه رذيله. لان الانتحار رذيله. نعم. الرذائل دي كلها تنقى. بالحضور بك. احنا بنتكلم على دور الشركاء. اللي بنستعين بيهم في الموضوع. أيوة. دوت، واللي بنحتاج ان ولي الامر يعني ما يجيش عندي جهاز مثلا، جهاز رقابي، جهاز تقنين للجريمه والعقوبه، وفي نفس الوقت في جهاز عمال يبص كل فضيله كل رذيله. طب منين ما الجهاز ده بيفرخ كل يوم جريمه. صحيح. طب انا هقاوم ايه ولا ايه ولا ايه؟ يبقى لازم تفلتر. نعم. تفلتر هذه الوسائل، لا تبص للناس الا الاخلاق الطيبه والشيء الحسن والشيء. نعم. البناء، حاجات اللي بنعلي بيها قيمه القيم الطيبه عند الناس. يعني مثلا لو في جريمه انتحار ما تنشرش ولا تذاع اصلا. لانها ممكن تقلد. نعم. لو في جريمه زنا وفي جريمه سرقه جريمه قتل لا تنشر. نعم. لا تنشر بل يدمدم عليها. نعم. هي تعالج من ناحية قانونية ولكن لا تنشر. لأن بيحصل تقليد. صحيح. الأفلام والحاجات دي تنقى. تنقى من الرذائل بكل فيها فضيلة. نعم. نعم. يعني حكم الصلاة على المنتحر. الصلاة على المنتحر هل بنعتبره أو قاتل النفس هذا أو قاتل النفس يعني نعتبره من هذا من المسلمين من فريق المسلمين؟ هو من المسلمين العصاة. العصاة. هو من المسلمين العصاة. زي اي معصيه. حتى وان كان هي معصيته كبيره. معصيته كبيره ولكن يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. ويدعى له. لكن ائمتنا والعلماء قالوا لا يصلى عليه العلماء. ولا يصلى عليه ولاة الأمر أو ذو الوجهة في الناس زجرا لغيره. نعم. زجرا لغيره، لأن صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، يعني بحاجة حدة، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنع الصحابة من الصلاة عليه. احنا كان ورد لنا مثل الرجل الذي قتل نفسه في الحرب من الألم. نعم. يعني قول النبي كان فيه، نعم، هو قال هو من أهل النار ولا يؤخذ على الخلود، لا يفهم من النص ان هو خالد في النار. نعم. لأنه كان بيقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هو الصحابي، هذا الصحابي اللي كان في المعركة دي، لعله لم يصبر على جرحه، لعله كان لا يقاتل في سبيل الله أو يقاتل رياء أو سمعا، ثم فضح أمره بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة احنا الكلام مع حضرتك يعني محتاجين منه حلقات وحلقات، وبيسعدنا دائما اللقاء مع حضرتك. أعزائي المشاهدين، احنا وقتنا انتهى معاكم، ولكن احنا بنوعدكم ان شاء الله بلقاءات ولقاءات. وبس بشكر باسمكم فضيلة الدكتور شوقي عبد الصادق، دكتوراه في التفسير وامام مسجد التوحيد بأوسنا، على هذا اللقاء الطيب، وحلقة كانت بعنوان افكار تؤدي الى الانتحار. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الا انه اتمنى لكم دائما اطيب الاوقات، وحتى نراكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.